الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في حصول الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، وقلنا توجد ثلاثة فروض: الفرض الأول أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وفي هذه الحالة يختل الركن الأول فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. الفرض الثاني أن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، حينئذ ستدخل المسألة في حالة التردد بين الفرض الطويل والفرض القصير، وحكمه أن العلم الإجمالي يبقى منجزا للفرض الطويل على امتداده كما بينا. أما على الفرض الثالث أن يكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، لكن المعلوم بالإجمال سابق على الاضطرار، في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا لاختلال الركن الثالث كما بيناه في الدرس السابق. يقول السيد الشهيد رحمه الله: نفس هذه الفروض الثلاثة تأتي فيما لو طرأ مسقط للتكليف غير الاضطرار، وهذا المسقط مثلا كالتلف. لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ولكن أحدهما تلف أو قمنا بتطهيره، فحينئذ هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ الجواب: تأتي الفروض الثلاثة. فنقول: الفرض الأول ألا يكون التلف أو التطهير متأخرا عن العلم الإجمالي، يعني تلف أحد الإناءين وبعد تلفه صار لدي علم إجمالي بنجاسة إناء إما هو أو ذاك الإناء الثاني، يعني أريق الإناء الأول وبعد إراقة ماء الإناء الأول حصل عندي علم إجمالي بنجاسته أو نجاسة الإناء الثاني، ففي هذه الحالة واضح جدا أنه ليس لدي علم بتكليف فعلي، لأن التكليف لو كان في الإناء الأول فهو ليس فعليا لأنه قد أريق ماؤه فلا معنى لحرمة شربه، ولهذا ينحل العلم الإجمالي لاختلال الركن الأول لعدم وجود العلم بجامع التكليف الفعلي. الفرض الثاني أن نقول بأن التلف أو التطهير حصل متى؟ بعد العلم الإجمالي، يعني علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد هذا العلم بساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل أريق أحد الإناءين، يعني علمت إجمالا في الساعة الثامنة بنجاسة أحدهما، في الساعة العاشرة الإناء الأول أريق ماؤه أو طهر. زين، هنا إن كانت النجاسة والتكليف في الإناء الأول فقد انتهى أمده، أما إذا كانت النجاسة في الإناء الآخر الذي لم يتلف ولم يطهر فالنجاسة لا تزال شنو باقية، فيعتبر من دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. وحكمه تنجيزه للفرد الطويل على امتداده. الفرض الثالث أن يكون التلف ليس متأخرا عن العلم الإجمالي، ولكن المعلوم بالإجمال سابق على التلف. يعني شلون؟ حصل التلف لهذا الإناء الأول في الساعة الثامنة، ثم في الساعة التاسعة حصل عندي علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني بنجاسة حصلت في الساعة السابعة، فهنا التلف في الساعة الثامنة، العلم الإجمالي متى حصل؟ في التاسعة، لكن النجاسة المعلومة بالإجمال حصلت في الساعة السابعة. هنا العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل؟ ينحل انحلالا حكميا لاختلال الركن الثالث بنفس الكلام ونفس الطريقة التي ذكرناها وين؟ في الاضطرار إلى أحد الطرفين. فنقول كل ما ذكرناه في الاضطرار إلى أحد الطرفين من الفروض الثلاثة وحكمها يأتي في المسقطات الأخرى للتكليف كالإراقة أو التطهير، كل الكلام يأتي نفسه. قال ويطرد ما ذكرناه من الفروض الثلاثة التي ذكرناها في الاضطرار، يطرد في غير الاضطرار أيضا، في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها. إذا تذكرون احنا كنا نمثل للفرد الطويل والقصير بمن؟ لو علمت بنجاسة أحد الثوبين ثم طهرت أحدهما، قلنا هذا مثال لمن؟ للفرد الطويل والفرد القصير. كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، يعني طهر، هذا يا فرض الفرض الأول الثاني الثالث. خلي أقرأ لك العبارة مرة ثانية. كما إذا علم بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما، هذا الفرض الثاني، يعني التلف متأخر عن من؟ عن العلم الإجمالي. وفي الفرض الثاني ما هو حكمه؟ الترديد بين الفرد القصير والطويل فيبقى منجزا للطويل، يعني الفرد الثاني الإناء الثاني الذي لم يرق يبقى منجزا، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، يعني هذا الفرض الثاني، بل يدخل في حالة التردد بين الفرد الطويل والقصير. ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بطروها، طرو من؟ طرو المسقطات اللي التلف والتطهير، بطروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبل العلم الإجمالي. هذا راح يشمل فرضين، الفرض الأول أن يكون التلف أو التطهير ليس متأخرا عن العلم الإجمالي ولا متأخر عن المعلوم بالإجمال، هنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا لاختلال الركن الأول، لأنه هذا هو الفرض الأول. الحالة الأخرى شنو؟ أن يكون التلف أو التطهير ليس متأخرا عن العلم الإجمالي، ولكنه متأخر عن المعلوم بالإجمال، وهذا الفرض الثالث، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا لاختلال الركن الثالث لنفس الأسباب التي ذكرناها في الاضطرار. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، وهي ما لو كان الاضطرار إلى أحد الطرفين المعين، ومثلنا له بالاضطرار إلى الحليب البارد بعينه. الصورة الثانية أن يكون الاضطرار إلى أحد الطرفين غير المعين، كما لو كان الإنسان عطشانا فيضطر إلى شرب أحد الإناءين بلا فرق بينهما، يعني يستطيع أن يرفع الاضطرار بالماء في الإناء الأول، وهكذا يستطيع شنو؟ أن يرفع الاضطرار بالماء في الإناء الثاني، لا فرق لديه سواء ارتكب الأول أو ارتكب الثاني، سيرفع الاضطرار به، فلا ميزة لأحدهما على الآخر، وإنما يضطر إلى أحدهما غير المعين، أي واحد منهم يرفع الاضطرار. هنا لا شك ولا شبه في سقوط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن وجوب الموافقة القطعية ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يترك كلا الإناءين، مع أنه مضطر إلى شرب أحدهما، فيسقط التنجيز بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل للإضطرار إليه. وإذا سقط التنجيز في أحد الطرفين على الأقل، يعني سقط وجوب الموافقة قطعية. هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أن هذا الإنسان المضطر هل يجوز له أن يشرب كلا الإناءين؟ وبعبارة أخرى، بعد أن سقط تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وأنه لا يجب عليه أن يجتنب عنهما معا، فهل بالإضافة إلى ذلك يسقط تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ونجيز له أن يرتكبهما معا أو لا؟ فهل يسقط وجوب، هل يسقط تنجيز لحرمة المخالفة القطعية أو لا يسقط؟ إن قلنا يسقط، جاز له تناول كلا الإناءين، وإن قلنا لم تسقط هذه المنجزية، يعني يجوز له أن يشرب أحدهما ويترك الآخر. قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو الرأي المشهور تقريبا، أن العلم الإجمالي هنا وإن سقط تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية، ولكن تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية يبقى ولا يسقط، فهذا المضطر يجوز له أن يرتكب أحد الطرفين رفعا للاضطرار، أما الطرف الآخر فيبقى منجزا عليه، يحرم شربه. القول الثاني ما ذهب إليه الآخند الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية، قال لا، إذا سقطت منجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية تسقط منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وإذا سقطت يقول يجوز له أن يشرب كلا الإناء، حتى لو رفع الاضطرار بالإناء الأول وليس مضطرا إلى الإناء الثاني، لكن مع ذلك يجوز له أن يرتكب الإناء الثاني. وهذا الكلام عجيب من الآخند الخراساني، لأن الآخند الخراساني رحمه الله من القائلين بالعلية وليس من القائلين بالاقتضاء. لو كان من القائلين بالاقتضاء لكان كلامه يعني ممكن. شو نقول؟ نقول لأنه الطرف الآخر يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض فيمكن أن يرتكبه أيضا. أما على القول بالعلية، أصحاب القول بالعلية كالمحقق العراقي يقولون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بنحو العلم الإجمالي بنفسه يمنع جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، لا أن المنجزية متفرعة على تساقط الأصول المؤمنة. المنجزية عند القائلين بالعلية أقوى من القائلين بالاقتضاء. المهم الآخند الخراساني رحمه الله استدل على قوله بدليل يحلله السيد الشهيد إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا طبعا على يا مسلك، بعد واضح على مسلك العلية، أي لدينا علة ولدينا معلول. العلة هي العلم الإجمالي، زين المعلول وجوب الموافقة القطعية، لدينا علة ولدينا معلول. المقدمة الثانية في حالة الاضطرار إلى أحد الأطراف لا شك ولا شبهة في سقوط وجوب الموافقة القطعية. قلنا هاي مسألة شنو؟ مسلمة ولم يختلف فيها اثنان. إذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين ماذا يسقط؟ وجوب الموافقة القطعية. الخلاف وين صار؟ الخلاف في سقوط حرمة المخالفة القطعية. أما تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فلا شك ولا ريب بسقوطه بسبب الاضطرار إلى أحد الطرفين، وهذا يعني أن المعلول سقط. ليه؟ شنو المعلول؟ وجوب الموافقة القطعية. ففي المقدمة الثانية نثبت سقوط المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار. المقدمة الثالثة ومن القواعد المسلمة أن العلة التامة والمعلول متلازمان لا ينفكان. كلما وجدت العلة التامة وجد المعلول، وكلما انعدمت العلة التامة انعدم المعلول. بعبارة أخرى، وجود المعلول يكشف كشفا إنيا عن وجود العلة، انعدام المعلول يكشف كشفا إنيا عن انعدام العلة. وبما أن المعلول هنا سقط وانعدم كشف ذلك كشفا إنيا عن ماذا؟ عن أن العلة التامة موجودة أو منعدمة؟ منعدمة. فإذا سقط وجوب الموافقة القطعية وهو المعلول كشف ذلك عن سقوط العلة وهو العلم الإجمالي. زين، ما معنى سقوط العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي المنجز ما هو؟ العلم الإجمالي بالتكليف فعلي. فإذا سقط العلم الإجمالي أي زال العلم بالتكليف الفعلي، فعدم المعلول كاشف عن عدم وجود التكليف الفعلي، فلا يوجد أي تكليف فعلي. وإذا لا يوجد أي تكليف فعلي فالشك في الأطراف راح يصير شك بدوي، فنجري البراءة عن الطرف الآخر ويجوز ارتكابهما معا ولا إشكال في ذلك. بعد يزول العلم من أساسه. هكذا يقول الآخند الخراساني رحمه الله. قال: وأما الصورة الثانية، اللي هي شنو الصورة الثانية؟ الاضطرار إلى أحد الطرفين غير المعين من دون تعيين، فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية، ولا يجب على المكلف اجتناب كلا الطرفين بسبب الاضطرار المفروض، فيجوز له أن يرفع اضطراره بأحد الطرفين، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية أيضا بالإضافة إلى شنو؟ سقوط وجوب الموافقة القطعية. هل تسقط حرمة المخالفة القطعية ويجوز ارتكاب الطرف الثاني؟ قلنا قولان. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال: لا تسقط هذه المنجزية ولا يجوز ارتكاب الطرف الآخر، لكن صاحب الكفاية فقد يقال بجوازها. جواز من؟ جواز المخالفة القطعية، أي سقوط حرمة المخالفة القطعية، كما هو ظاهر المحقق الخراساني رحمه الله. وبرهان ذلك يتكون مما يلي. طبعا هو ما ذكر هذه المقدمات الثلاث، وإنما السيد الشهيد قاعد يحلل كلام الآخوند إلى هذه المقدمات الثلاث. وبرهان ذلك يتكون مما يلي: أولا، أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة قطعية. فلدينا علة وهي العلم الإجمالي، ولدينا معلول وهو وجوب الموافقة القطعية. زين. ثانيا، أن المعلول هنا ساقط، أن المعلول يا هو المعلول وجوب الموافقة القطعية هنا، يعني شنو هنا؟ يعني في حالة الاضطرار إلى أحد الطرفين بدون تعيين، أن المعلول هنا ساقط. ثالثا، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة، لأن سقوط المعلول كاشف عن سقوط العلة لوجود الملازمة بين العلة والمعلول وجودا وعدما. لا يعقل أن تكون العلة التامة موجودة لكن المعلول ليس موجودا، هذا يعني أنها ليست علة تامة. فإذا في مورد من الموارد سقط المعلول، هذا يعني شنو؟ أن العلة ساقطة. لذلك قالوا إن عدم العلة علة لعدم المعلول، فهو يكشف عن عدم العلة كشفا إنيا. زين النتيجة، فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط أو زوال العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك بارتفاع التكليف. أصلا التكليف من أساسه بعد شنو؟ لا يكون معلوما، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض إلى أحد الطرفين. وبعد ارتفاع التكليف في أي طرف؟ فلا تكليف مع الاضطرار، فواضح أحد الطرفين المضطر إليه الذي يختاره المكلف ليرفع به الاضطرار، هذا قطعا يسقط عنه شنو؟ التكليف بالاضطرار. زين الثاني، الثاني معلوم الحرمة أو ليس معلوما؟ ليس معلوم لعدم العلم بأصل التكليف. وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف يعني بعد ارتفاع العلم الإجمالي أو ارتفاع التكليف في الطرف المضطر إليه، وإن كان التكليف والنجاسة محتملا في الطرف الآخر، ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بمن؟ بالآخر. وهذا يعني جواز المخالفة القطعية. والجواب عن ذلك أولا ثانيا ثالثا. أما أولا، واضح إن هذا الاستدلال مبني في المقدمة الأولى على مسلك العلية، ونحن لسنا من القائلين بمسلك العلية، وإنما قائلون بمسلك الاقتضاء. فهذا إشكال بنائي لو إشكال مبنائي؟ هذا مبنائي. أولا، بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، لا هو على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية. ثانيا، لو تنازلنا وسلمنا بالعلية، فنسألكم ما هو المراد من علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية؟ شنو المراد من العلية؟ الجواب، معنى العلية أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بنحو يتصدى العلم الإجمالي نفسه لمنع جريان الأصول المؤمنة في الشكوك الموجودة في الأطراف. فالعلم الإجمالي على العلية يمنع ماذا؟ يمنع من جريان الأصول المؤمنة. هذه الأصول المؤمنة التي موضوعها ما هو؟ الشك في هذا الطرف والشك في هذا الطرف. فالعلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الأول الذي موضوعه الشك، ويمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني الذي أيضا موضوعه الشك. ولكن العلم الإجمالي لا يتصدى لمنع المؤمنات الأخرى التي ليس موضوعها الشك في الطرفين. المؤمنات الأخرى يعني شنو؟ مثلا الاضطرار. الاضطرار عندنا في الشريعة الإسلامية يرفع التكليف، حتى لو كان التكليف معلوما علما تفصيليا. إذن الاضطرار موضوعه الشك أو ليس موضوعه الشك؟ ليس موضوعه الشك. حينما تقولون إن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، فعليته إنما تعني منع العلم الإجمالي جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. لكن يا أصول مؤمنة، الأصول التي منشأها الشاة دون الأصول المؤمنة التي ليس منشأها الشاة. قد واحد يقول ليش هاي التفرقة؟ لماذا نفرق بين الأصول التي موضوعها الشاة والأصول التي ليس موضوعها الشاة؟ الجواب: وذلك لأنهم لماذا قالوا بالمنع وأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول المؤمنة؟ قالوا لأن العلم الإجمالي بيان على التكليف، وإذا كان بيانا فلا تستطيع أن تجري رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون موضوعه عدم العلم ونحن لدينا علم. إذن دليلهم وهو لدينا علمون إنما يمنع الأصول المؤمنة التي موضوعها عدم العلم كأصالة الطهارة أو أصالة البراءة. أما الاضطرار فلا علاقة له لا بوجود العلم ولا عدم وجود العلم، حتى لو كان لديك علم تفصيلي مع ذلك الاضطرار يرفع التكليف. وحينئذ شنو صارت النتيجة؟ شنو وصلنا لها؟ إن علية العلم الإجمالي معناها منعه عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف التي موضوعها الشك وعدم العلم. ولم يقل أحد من القائلين بالعلية إن العلم الإجمالي يمنع جميع الأصول المؤمنة ولو كانت لا تعتمد على عدم العلم كما في حالة الاضطرار. فسقوط التكليف من أجل الاضطرار لا يعني سقوط المعلول. هاي النتيجة اريد نوصل لها. الاخوند شلون استدل؟ قال سقوط المعلول يكشف عن سقوط العلة. نقول هنا لم يسقط المعلول، لأن الجواز هنا في ارتكاب أحد الطرفين هو جواز ناشئ من الاضطرار، وهذا لا علاقة له بعلية العلم الإجمالي، لأن علية العلم الإجمالي معلولها هو شنو؟ هو سقوط الأصول المؤمنة في الأطراف التي موضوعها الشك، والاضطرار ليس من هذا القبيل. فهنا العلم الإجمالي لم يسقط معلوله وهو إسقاطه للأصول المؤمنة، يبقى هذا العلم الإجمالي مؤثرا ومعلوله وهو الأصول المؤمنة ساقط، يعني معلوله موجود وهو سقوط الأصول المؤمنة في الأطراف. أما جواز أحد الطرفين بسبب الاضطرار فهذا ليس معلولا للعلم الإجمالي حتى يقال سقط المعلول فسقطت العلة، لا ربط بينهما. قال: وثانيا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار وغير ذلك لا ينافي العلية المذكورة علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ماكو منافات. لماذا؟ لأن المقصود من العلية عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، الشك ليس مؤمنا في الأطراف، وبعد الاضطرار هذا المعلول زال أو لا يزال باقيا، الشك ليس مؤمنا باقي على حد. حتى بعد الاضطرار نقول نعم الشك ليس مؤمنا. إذا لماذا جاز الارتكاب؟ نقول لسبب آخر، لا بسبب الشك وإنما بسبب الاضطرار، لأن الوصول، لأن المقصود من العلية عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، لأن الوصول بالعلم تام، عندنا علم، وإذا كان عندنا علم فلا يجوز جريان الوصول المؤمنة في الشك، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز أو الاضطرار كما هو المفروض في حالة الاضطرار. فهذا التأمين ليس من جهة شنو؟ الشك، حتى يقال هو معلول للعلم الإجمالي، لا، وإنما هذا التأمين من جهة أخرى وهي جهة الاضطرار، فلا يتنافى مع العلمية. يعني شنو يقول السيد الشهيد؟ يقول في هذه الحالة المعلول لا يزال موجودا، وهذا يكشف عن أن العلة لا تزال موجودة. نعم تنجيزها لأحد الطرفين يسقط بسبب الاضطرار، فيبقى الطرف الآخر منجزا علينا ولا يجوز ارتكابه. ثالثا، لو سلمنا بالمقدمات الثلاث التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله، وسلمنا بسقوط المعلول الكاشف عن سقوط العلة، لكننا نقول بأن سقوط العلة وهي العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي يكون بقدر سقوط المعلول، يعني بالقدر والحدود التي سقط فيها المعلول تسقط شنو؟ العلة. توضيح ذلك، لو قلنا بأن الاضطرار إلى أحد الطرفين سيؤدي إلى سقوط التكليف أو سيؤدي إلى جواز الارتكاب مطلقا وعدم وجوب الموافقة القطعية مطلقا دون قيد أو شار، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن سقوط العلة والتكليف مطلقا. لو كان الاضطرار يؤدي إلى سقوط المنجزية لوجوب الموافقة القطعية مطلقا لأدى إلى سقوط العلة وهو التكليف والعلم الإجمالي به مطلقا، ولكننا لا نلتزم بذلك، وإنما نقول بأن التكليف الساقط هنا مقيد وليس على نحو الإطلاق. شلون يعني؟ نقول بأن الاضطرار المسقط لوجوب الموافقة القطعية هو الاضطرار إلى أحد الطرفين، فيكشف ذلك عن سقوط التكليف الذي يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. الذي يتعارض مع الاضطرار ما هو؟ يتنافى مع الاضطرار أن نحكم بوجوب الموافقة مع أنه مضطر إلى أحد الطرفين، نأتي وش نقول له؟ تجب عليك الموافقة. هذا ما يصير. إذن الذي يتنافى مع الاضطرار هو وجوب الموافقة القطعية، فالاضطرار يسقط وجوب الموافقة القطعية، وهذا يكشف عن سقوط علة وجوب الموافقة القطعية، أي سقوط التكليف الذي يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. أما التكليف بدرجة أضعف من ذلك، أي التكليف الذي لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية وإنما يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية، فهذا لا يسقط، لأن سقوط العلة يكون بقدر ما يقتضي سقوط المعلوم. النقطة صارت واضحة لما شوية دقيقة يعني. فهنا لو سلمنا وسلمنا نحن بأن الاضطرار إلى أحد الطرفين يسقط ماذا؟ يسقط وجوب الموافقة القطعية اللي هو المعلول، سلمنا بذلك. زين، سقوط المعلول يكشف عن سقوط علته، يعني شنو علته؟ وهو التكليف. لكن يا تكليف، سقوط وجوب الموافقة القطعية إنما يكشف عن ذلك التكليف الذي وصل إلى درجة يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. فالتكليف الذي أثره وجوب الموافقة القطعية يسقط بسبب سقوط وجوب الموافقة بسبب سقوط معلوله. أما لو فرضنا درجة أخرى من التكليف، هذه الدرجة ضعيفة لا تقتضي وجوب الموافقة القطعية وإنما تقتضي فقط وفقط الموافقة الاحتمالية، فهذه الدرجة من التكليف ليست هي العلة لوجوب الموافقة القطعية، حتى يكون سقوط وجوب الموافقة القطعية كاشفا عن سقوطها. لا، هي مو علة، ليست علة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هي علة لمن؟ لحرمة المخالفة القطعية، أي للموافقة الاحتمالية، علة للموافقة الاحتمالية. فهذه لا تسقط لأنها ليست علة لذلك المعلول الساقط. بعبارة أخرى، لماذا نلتزم بسقوط التكليف المطلق؟ فلنلتزم بسقوط إطلاق التكليف، بسقوط شنو؟ إطلاق التكليف. فنلتزم بتكليف مقيد هو الذي يسقط في حالات الاضطرار. فإذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين لا على التعيين، فهذا الاضطرار يجيز له ارتكاب أحد الطرفين ليرفع اضطراره بشرط عدم ارتكاب الطرف الآخر. فمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية معناها، أو لوجوب الموافقة القطعية، معناها أن هذا التكليف أو النجاسة أو الحرمة المعلومة إجمالا، سواء كانت في الطرف الأول أو في الطرف الثاني، لا يجوز ارتكابها. لكن نقول في حالة الاضطرار يجوز لك ارتكاب الطرف الذي تختاره لرفع الاضطرار، فإن وافق ما تختاره الحرام الواقعي، يعني أنا اختاريت الإناء الأول وإذا بالإناء الأول هو شنو؟ هو النجس واقعا، فهذه الحرمة تسقط بسبب الاضطرار. أما إذا كان اختياري للإناء كان اختيارا للإناء الطاهر واقعا، فهذا يعني أن الطرف الآخر شنو به؟ النجاسة الواقعية وين؟ في الطرف الآخر، وهذا يعني أنه سيبقى على تنجيزه. فالاضطرار إنما يرفع الحرمة متى؟ إذا اخترت الإناء الذي فيه حرمة واقعية، وهذا يعني أنه مشروط بعدم ارتكاب الطرف الآخر. نعم، شوية التفات لطيفة هو هذا، نتوقف عنده إن شاء الله في الدرس القادم لأن انتهى الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.